الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح البخاري صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب رؤيه المسلمين في الاخره لربهم سبحانه وتعالى. قال الامام النووي في تكمله الشرح شرح الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا ما كان يعبد الله تعالى من بر وخاجر وغبر أهل الكتاب. أما البر فهو المطيع، وأما غبر فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة، ومعناه بقاياهم جمع غابر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الفقرة من هذا الحديث، حديث الطويل، حديث جانب من أحداث يوم القيامة، وفيه في هذه الفقرة: حتى إذا لم يبقى إلا بقايا أو غبر أهل الكتاب، يعني المسلمين، لم يبقى إلا المسلمين وغبر أهل الكتاب، بعد أن يقول الله تبارك وتعالى للأمم: من كان يعبد شيئا فليتمسك به، فتمثل لهم الطواغيت فيتمسكون بها، ومن كان يعبد الشمس تمثل له الشمس، ومن كان يعبد القمر تمثل له القمر، ثم تأخذهم طواغيتهم ويذهبون بهم إلى النار. ويبقى، يقول النبي، يبقى هذه الأمة فيها منافقوها وغبر أهل الكتاب، يعني بقايا من أهل الكتاب اللي هم بقايا من اليهود والنصارى. نعم. أما البرفة والمطيع، وأما غبر فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة، ومعناها بقاياهم جمع غابر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، أو يحطم بعضها بعضا. أما السراب فهو الذي يحشرون إلى النار، هم الذين قال لهم الله في بني العمر: اذهبوا فليتمسك كل منكم بما كان يعبد في الدنيا. فهؤلاء هم الذين يعني يساقون إلى النار أول. نعم. أما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض، القفر والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. فالكفار يكون جهنم أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه، وهم عطاش يحسبونها ماء، عطاش يحسبونها ماء فيتساقطون فيها، يعني يريدون النار عياذا بالله، فيظنون، يعني تخيل لهم النار على هذا النحو، على هيئة ما يتخيل السراب للسائر في الصحراء في وقت الظهيرة أو قبلها، يتراءى له في القيعان الممتدة أمامه أن أمامه ماء، فإذا جاءه وجدوا أنه يعني لا شيء. فكذلك يتراءى لهم النار، فإذا ذهبوا إليها يعني يريدون الشرب فيتساقطون في النار هذا. نعم. وأما يحسن بعضها بعضا فمعناه لشدة افتقادها وتلاطم أمواج لهديها. والحطم الكسر والإحلاق. والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى في أو يلقى فيها. لو بذلنا في الحطمة، حطمة فعلة، يعني التي الماهرة في الحطم، وذلك أن النار يحطم بعضها بعضا، يعني يأكل بعضها بعضا. قوله صلى الله عليه وسلم: أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. معنى رأوه فيها علموها له، وهي صفته المعلومة للمؤمنين، وهي أنه لا يشبهه شيء. وقد تقدم معنى الإتيان والصورة والله أعلم. لكن بهذا التأويل الذي ذهب إليه الإمام النووي وقد رددنا عليه يعني في الدرس الماضي. نعم. قوله قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. معنى قولهم التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى. وذلك عندما يقول لهم الله تبارك وتعالى ذهب الناس ماذا تنتظرون، يقول لهذه الأمة اللي هم المسلمين وفيهم البر والفاجر، يقول لهم ذهب الناس ماذا تنتظرون، فيقول يا رب ربنا فارقنا الناس أحوج ما نكون إليهم أي في الدنيا، فارقوهم من أجل الله، فكيف الآن يذهبوا مع الناس الذين فارقوهم في الدنيا. نعم. وفارقوا في الدنيا الناس الذين جاءوا عن طاعته سبحانه. نعم. من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم. نعم. إلى معاشرتهم للالتفاق بهم. نعم. وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم من ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان. نعم. جرى للصحابة المهاجرين فارقوا أهلهم وأوطانهم لله تبارك وتعالى. يقول يا ربنا فارقنا الناس أحوج ما نكون إليه، يعني في الدنيا من أجل الله تبارك وتعالى، فهم ينتظرون ربهم. يعني عندما يقول له الله يعني ذهب الناس ماذا تنتظرون لما تظهر لدهم، فقالوا نحن فارقنا الناس أحوج ما نكون إليه. نعم. فإنهم يطالعون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع حاجتهم في معايشهم إلى الاتفاق بهم والاعتضاد بمخالفتهم، فآثروا رضا الله تعالى على ذلك. وهذا معنى ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم وادعى أنه مغير وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرناه. قوله صلى الله عليه وسلم حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب، هكذا هو في الأصول. حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، يعني عندما يخاطبهم الله تبارك وتعالى وتجلى لهم في صورة غير التي يعرفون. نعم. لا يكاد أن ينقلب بإثبات أن وإثباتها مع كاد لغة، كما أن حذفها مع عسى لغة. نعم. وينقلب بياء مثنى من تحت ثم نون ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة، ومعناه الله أعلم ينقلب على الصواب ويبدو عنه للامتحان الشديد الذي جاء. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه، ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان، فيكشف عن ساق أو فيكشف عن ساق. نعم. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول. هذا القول عن ابن عباس قول يعني مرجوح، فإنه قد جاء عنه أيضا فيكشف ربنا عن ساق. وأما بهذا التأويل فيكشف عن ساق، يعني هذا كناية عن الشدة والأمر المهول، كما ذكر أن من كلام العرب كشفت الحرب عن ساقها بمعنى اشتدت وحميت، فإن هذا التأويل نعم ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكنه لا ينافي ما جاء في النص أن يكشف ربنا عن ساقه، ويكون هنا نعم كان يوم شد يوم وقت شدة وأمر عصيب، وفيه يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله في الدنيا طائع. نعم. وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ساقه. نعم. وأصلها أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساقه وكشف عن ساقه للاهتمام به. قال القاضي عياض رحمه الله وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن فورك أو فورك، ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف. هذا يورد كل تأويل باطل، ليس هنا تجدد لهم من الفوائد والألطاف، وإنما يعني هذا أمر حقيقي، والنبي قد فسره بهذا قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد، وجاء فيه اللفظة يعني ما علامتكم يعني مع الله، يقول من الساق، إذا كشف الله عن ساقه سجد له يعني كل أهل الإيمان من أهل البر اللي هم الصادقين كانوا في إيمانهم وصلاتهم. نعم. قال القاضي عياض: وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة، لأنه قال ساق من الناس. كل هذا كلام بالظن والتخمين، ولا يحل أن يخمن يعني في الأخبار، هذا أمر من أمور الغيب. فكلام القاضي عياض هنا، عياض الذي ينقله هنا، يعني قد يكون المعنى سيكشف عن ساق، يعني تكون هذه مجموعة من الملائكة لهم صورة معينة، هذا كله ظن، ولم يأتي هذا يعني نصا ولا معنى. نعم. كما يقال رجل من جراد. رجل من جراد. يعني من كلام العرب رجل من جراد، الرجل من جراد اللي هي مجموعة من الجراد يسمى رجل من جراد. لكن الأمر هنا مختلف. نعم. وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتاد. كل هذا أمر يعني باطل، لم يفسر به الحديث. أن يكون ساق مخلوقا والله تبارك وتعالى جعلها علامة، وأنه تكشف عن هذه الساق فتكون هذه علامة للمؤمنين على السجود، هذا ليس لا يوحي به الحديث ولا هو مما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه وكلام النبي مفسر بكلام الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ويدعوا للسجود لله وليس لشيء مخلوق، ساق مخلوق. نعم. وقيل معناه كشف الخوف وازاله الروح عنه، وما كان غلب على قلوبهم من الاهوال فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيقرونها. كل هذا من التأويلات الباطلة والبعد عن نص الحديث. نعم. قال الخطاب رحمه الله: وهذه الرؤيا التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤيا التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان. أي صحيح. هذا كلام الخطابي في أن الرؤيا هذه التي يرى المؤمنون فيها ربهم وهم في عرصات القيامة غير الرؤيا التي تكون في الجنة. الرؤيا التي تكون في الجنة رؤيا نعيم، وأما هذه الرؤيا هذه رؤيا امتحان، يمتحنهم الله تبارك وتعالى، لأن الله يمتحنهم بعد أن يقول للناس ليذهب كل إلى ما كان يعبد، فكل الناس ثم يمثل لهم طاغوتهم الذي وصنمهم الذي كان يعبده فيذهب، فيبقى هؤلاء يقول هذا ربنا، فعندما يأتيهم الله يقول لهم أنا ربكم يكون في الأمر الأول امتحان، يأتيهم على غير الصورة التي يعرفون فيقول هذا مقامنا حتى يأتي ربنا. ثم بعد ذلك إذا كشف الله تبارك وتعالى عن ساقه سجد له، علموا أن هذا الذي يخاطبه هو ربهم سبحانه وتعالى، ويقول الله تبارك وتعالى أنا ربكم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبقى من كان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود. نعم. يعني كل من كان يسجد في الدنيا من تلقاء نفسه، يعني معنى من تلقاء نفسه يعني طوال طاعة لله عز وجل، ما بيسجد رياء للناس ولا نفاق، فهذا يسجد خلاص يمكن من السجود، يلين ظهره ويسجد طائعا لله تبارك وتعالى في هذا الوقت. نعم. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. نعم. من كان يسجد في الدنيا لله رياء، يعني رياء للناس، واتقاء يعني خوف أن يتهم بأنه كافر، فيسجد فقط مصارعة وكذب على المؤمنين، خلاص يعود ظهره طبقا واحد، ومعنى الطبق الواحد اللي هو الشيء الواحد، لا يستطيع أن يعني يثني في قرار ظهره، وإنما يعود طبقه كظهر البخر شيء واحد. نعم. هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده، وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، على جواز تكليف ما لا يطاق. هذا الاستدلال طبعا في أصول فقه، وتكليف ما لا يطاق هذا استدلال بعيد أولا، هذا استدلال بعيد، لأن أولا السجود هو يعني أول هذا في عرصات القيامة وليس تكليف للعباد، وإنما لتمييز بين المؤمنين الذين كانوا يسجدون لله تبارك وتعالى طائعين مخلصين في الإيمان وبين المنافقين. فالله جعل هذه علامة يسجد، فالذي كان يسجد لله حقيقة في الدنيا خلاص يسجد يمكن من السجود، والسجود في مفلس العبد يعني. وأما المنافق فإن الله يعني يمنعه من السجود بهذا يحجب عشان يتميز فخاصة. فهذا ليس تكليف ما لا يطاق، بمعنى أنه كلف هذا الذي أعاد ظهره طبقا واحدا أن الله كلفه ما لا يطيقه، لا، وإنما هذا عقوبة له من الله تبارك وتعالى كما كان في الدنيا. مثل الكافر في الدنيا يعني سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن، ومع ذلك هو مأمور بالإيمان مأمور بالسجود وهو لا يؤمن عنادا. فهذا نفس الحال، أنه يؤمر بالسجود لكن الله تبارك وتعالى يمنعه منه بهذا الذي عقوبة له أنه لم يسجد لله طائعا في الدنيا. نعم. وهذا استدلال باطل. كلام جميل، كلام يعني الإمام النووي أن هذا استدلال باطل. استدلال بهذا على أنه لجواز التكليف بما لا يطاق استدلال باطل. نعم. لأن الآخرة ليست دار تكليف بالسجود. نعم. وإنما المراد امتحان. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم طبقة من فتح الطاء والباء، قال الهرمي وغيره، الطبق فقار الظهر. فقار الظهر. فقار الظهر. نعم. أي صار فقار فقارة واحدة. فقرة واحدة. نعم. كأن عظمة واحدة. نعم. كالصحيفة. فلا يقدر على السجود. والله أعلم. ثم اعلم ان هذا الحديث قليل صحيح الصفيحه الصفيحه ها مربوع الصفيحه فين الصفيحه يعني كصفيحه السيف يعني السيف ما يقدر تثنيها كذا لانه خلاص يعني قطعه واحده. نعم. ثم اعلم ان هذا الحديث قد يتوهم منه ان المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب الى ذلك طائفه حكاه ابن الفور بقوله صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى، وهذا الذي قالوه بعض، بل لا يراه المنافقون بإجماع من يعتز به من علماء المسلمين. يعني هل المنافقون وهم في نفس المكان وفي نفس الموقف والله يخاطبهم ويكشف الله عن ساقه سبحانه وتعالى وهم مع المؤمنين، هل في هذه الحالة يقول قد رأوا الله عز وجل؟ فيه نقل لأهل العلم يعني إن المنافقين في هذا الوقت يروا يعني الله تبارك وتعالى كما المؤمنين، والإمام النووي طبعا يقول لا، هذا قول باطل، وليس هناك دليل على أن المنافقين نعم هم مع المؤمنين لكنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى. من عموم الأدلة التي تبين أن الكفار لا يرون ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم مع أهل الإيمان لكن لا يرون ربهم. وعلى كل حال هذه المسألة ليس فيها يعني نص يوضح معناها، وإنما يؤخذ من يعني مفهوم نصوص أخرى. فمفهوم نصوص كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، وهنا في هذا أنهم كونهم مع المؤمنين فقد يظن أنهم كما يرى المؤمنون ربهم في عرصات القيامة فهم يرون ربهم معهم، غير هذه طبعا الرؤية التي في الجنة، رؤية في الجنة خاصة بأهل الجنة، أما هؤلاء الآن ما زالوا في الموقف، فهل يرون ربهم في الموقف؟ على كل حال فيها يعني قولين لأهل العلم، وكلام الإمام النووي هنا ترجيح أنهم لا يرون ربهم. نعم. وليس في هذا الحديث تصريحا برؤيتهم الله تعالى. نعم، ما في تصريح بالرؤية. نعم، ولكنه قد يفهم ضمنا ما دام أنهم في الموقف وأنهم مع المؤمنين وأن الله يخاطب الجميع هنا، يعني باب يعني أنهم ما دام ضمن المؤمنين فكذلك. نعم. وإنما فيه أن الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالى. نعم. وهذا لا يقتضي أن يراه جميعا، وقد قام دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في سورته. هكذا ضبطنا سورته منها في آخرها، ووقع في أكثر الأصول أو كثير منها في سورته بغيرها، وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميد، والأول أظهر وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحافظ، ومعناه وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم. نعم، يعني إذا قام أهل الإمام من السجود تجلى لهم الله تبارك وتعالى في صورته، يعني في صورته التي يعرفون، غير الصورة التي امتحنهم بها ولما رأوه قالوا يعني أنا ربكم، قالوا نعوذ بالله منه، هذه هذا مقامنا حتى يأتي ربنا. فيقول لهم العلامة في الساق، فيشف الله عن ساقي، عند ذلك يسجدون، فإذا قاموا سجودهم رأوا ربهم تبارك وتعالى في صورته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. نعم. الجسر بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو الصراط. جسر والجسر. نعم. ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء وقيل بضمها، أي تقع ويؤذن فيها. تحل أو تحل. نعم. قوله قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة. دحض مزلة. ضرب الجسر بمعنى نصب، يعني هذه المعبرة على ظهر جهنم، يعني من طرفها الذي يلي المؤمنين هنا والموقف، والطرف الآخر إلى جهة الجنة، والنار في الوقت يضرب الجسر عليها يمر عليها المؤمنون. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ما الجسر؟ أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم سفن وليس بحقيقة شنو، قال ضحض مزلة. نعم. هو بتنوين ضحض وداء مفتوحة والحاء ساكنة ومزلة بفتح الميم وفي الزاي، لغتان مشهورتان الفتح والكسر والضحض. إلا ومزلة. نعم. والضحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تزل فيه الأبدان. نعم. الضحض والمزلة والمزلة بشيء واحد، وهو المكان الذي لا تثبت فيه القدم، إذا وضع الإنسان قدمه في هذا المكان فإنها تنزل الدف، كما يضع الإنسان مثلا قدمه على شيء مثلا أرض صلبة عليها ماء ونحوها وفيها طين فتقوم تزل، أو صابون مثلا على أرض ملساء فإنه إذا وضع قدمه زل في القدم، يعني أنه ليس مكانا تثبت فيه القدم، وإنما لا تبقى القدم فيه، يعني في الموضع الذي توضع فيه. نعم. ومنه دحض في الشمس أي مات. وحجة داحضة لا تبات لها. قوله صلى الله عليه وسلم فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. أما الخطاطيف فجر خطاء. بضم القاء في المفرد، والكلاليب بمعناه وقد تقدم بيانهما. خطة. وأما الحسك في فتح الحاء والسين المهملتين، وهو شوك صلب من حديد. قوله صلى الله عليه وسلم فناد مسلم ومخدوش مرسل ومكتوس في نار جهنم. نعم. هذه أحوال الناس الثلاثة الذين يمرون على الصراط، ناج مسلم ومخدوش ناج ومكتوس على رأسه في جهنم. نعم. معناه أنهم ثلاثة أقسام، قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا، لا يناله شيء أصلا، هذا الناج المسلم الذي يعبر الصراط كله ولا يناله شيء، يقع عليه ولا يأتي كلاب يعني يصيبه أو يخدشه. نعم. وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. نعم، قسم يخدش ينضربه الكلاب ويخدشه، ولكنه يثبت كذلك على الصراط حتى يجوز. نعم. وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم. نعم، قسم يكردس وهو أن الكلاب يأخذه ثم يلقيه في جهنم عياذا بالله. نعم. واما مكدوس فهو بالسين المهمله هكذا هو في الاصول، وكذا نقله بعض عياذ رحمه الله عن اكثر الرواه، قال ورواه العذري بالشين المعجمه ومعناه بالمعجمه الصوت مكدوس. نعم. وبالمهمله قبل الاشياء بعضها على بعض. مكردس لانهم يعني يلقى شيء بعض على بعض واحد على الاخ. نعم. ومنه تكدست الدواب في سيرها اذا ركب بعضها بعضا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي به ما من احد منكم باشد مناشده في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار. اعلم ان هذه اللفظه ضبطت على اوجه احدها استيضاء بتاء المثنى من فوق ثم ياء مثنى من تحت ثم ضاء معجمه، والثاني استيضاء بحذف المثنى من تحت، والثالث استيفاء باثبات المثنى من تحت. استيضاء واستيفاء، ما انتم يعني في اشد استيضاء واستيفاء للامر استبان لكم من يعني مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يعني أن المؤمنين يومئذ يناشد الله تبارك وتعالى مناشدة شديدة، وشبه النبي شدة مناشدتهم لله تبارك وتعالى في إخوانهم الذين سقطوا بمن يعني يطالب بحق الذي استبان له في الدنيا. واحد في الدنيا مؤمن استبان له حق في الدنيا وهو حقه ويطالب فيه ويلح على يعني الحصول عليه. فالنبي شبه هذا يعني إلحاح المؤمنين ل على الله سبحانه وتعالى في أن يعني ينجي إخوانه الذين سقطوا بهذا. نعم. قال فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ. نعم. والرابع استقصاء بمثنات من فوق ثم قاف ثم صاد مهمل. الاول موجود في كثير من الاصول ببلادها، والثاني هو الموجود في اكثرها، وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحميد. نعم. والثالث في بعضها، وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الحافظ. نعم. والرابع في بعضها ولم يذكر القاضي عياض غيره. وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ عليه، وادعى انه تصحيف ووهم وفيه تغيير، وان صوابه ما وقع في كتاب البخاري من روايه ابن بكير باشد مناشده في استقصاء الحق يعني في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانهم، وبه يتم الكلام ويتوجه. هذا اخر كلام القاضي رحمه الله. وليس الامر على ما قاله، بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحه بكل منها معنى حسن. نعم. استيضاء، استيفاء، استقصاء، يعني استيزاد في الروايات كلها بمعنى حسن، وهي كلها تقريبا معنى واحد متقارب. في استيضاء الحق يعني طلب استيضاحه ووضوحه، واستيفاءه طلب توفيته واخذه، واستقصاؤه كذلك المبالغة حتى يصل الإنسان إلى يعني الحق الذي يريد، وكل هذا بهذا المعنى. وذلك أن المؤمنين يعني يبالغوا في مناشدتهم الله تبارك وتعالى في أن يفرج وأن يخرج إخوانهم الذين سقطوا عن الصراط، ويقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. نعم. وقد جاء في رواية يحيى بن بكير عن الليل فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدم. سبحانه. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم. وهذه الرواية التي ذكرها الليل توضح المعنى، فمعنى الرواية الأولى والثانية أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم، عرض لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه، وسألتم الله تعالى بيانه وناشدتموه في استيضائه وبالغتم فيها، لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانه. وأما الرواية الثالثة والرابعة فمعناهما أيضا ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استفتاء أو في استيفاء حقه. أو في استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه، نعم، بأشد من مناشدة المؤمنين من الله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة، نعم. الله أعلم. قوله سبحانه وتعالى: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصفه مثقال من خير ومثقال دار. قال القاضي عياض رحمه الله: على ثلاث يعني درجات، فالله تبارك وتعالى يحدد لهم حد، يقول لهم ادخلوا يعني النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان فيخرجون انفسهم، ثم يناشد الله مرة ثانية فيقول لهم اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من ايمان فاخرجوا، فيخرج يعني بهذا شفاعتهم انفسهم. ثم يقول لهم الله عز وجل بعد ما يناشدونه ايضا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خرد من إيمان فأخرجهم، يخرجونهم هاي على ثلاث يعني درجات. ثم يقولون: يا رب لم يبق إلا من حبسه في القرآن. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل معنى الخير هنا اليقين. قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان. صحيح، يعني من خير يدل على الإيمان اللي هو عمل القلب وعمل الجوارح كذلك، لأن عمل الجوارح دليل على عمل القلب. ثم هؤلاء قد وصفوا بأنهم كانوا يصلون، إلا أنهم كانوا هم يقولون: يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. نعم. لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ، وإنما يكون هذا التجزؤ بشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفيف أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسلمين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا. ومثل الرواية الأخرى يقول الله تعالى: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيأخذ قبضة من النار فيأخذ منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي الحديث الآخر: لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال القاضي رحمه الله: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلت الآثار على أنه إذن لمن نعم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم اللي هم يعني لم يفعلوا خيرا قط، وهذول الذين يدخلون بشفاعة الرب سبحانه وتعالى. نعم. وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان. نعم. وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليه، وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة. يعني دليل عليه، يعني ربنا يجعل لهم دليل على هذا، يعني كيف يعرفوا أن هذا في قلبه يعني دينار وهذا نصف دينار وهذا مثقال ذرة، هذا خلاص ربنا يعني يكشف لهم عن علم ذلك، ويدخلهم في هذا العلم كالله سبحانه وتعالى العليم بالسرائر وأحوال خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحم لمن ليس عنده إلا مجرد إيمان. سبحانه. وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل الخير، فإنها أقل المقادير. قال القاضي: وقوله تعالى: من كان في قلبه ذرة، وكذا دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له قلب. قال إن هذا أقل المقادير تضرب بها المثل، يعني فإن مثقال ووزن الذرة وهي النملة الصغيرة، فهذه أقل يعني مقدار. نعم. وصحبته نيته، وفيه دليل على زيادة الإيمان ورب صاحبه، وهو مذهب عن الحق. هذا أخر كلام رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، هكذا هو خيرا بإسكان الياء أي صاحب خير. قوله سبحانه وتعالى: شفعة الملائكة، هو بفتح الفاء، وإنما ذكرته وإن كان ظاهرا لأني رأيت من يصحفه ولا خلاف فيه. يصححه. ولا شفعة الملائكة. نعم. يقال شفعي شفع شفعة. فهو شافع وسفيه ومشفع بكسر الفاء أو مشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة، والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. قوله صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة من النار، معناه يجمع جماعة. قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما، معنى عادوا صار، وليس بلاد في عاد أن يصير إلى حال من كان عليها قبل العادة. نعم، قد عادوا معنى صار تحول، يعني مش عادوا حمما، يعني كان أنهم كانوا حمم في الأول ثم تغير لهم شيء ثم عادوا حمما، يعني العود مش شرط إلى عود إلى شيء سابق، وإنما التصير إلى شيء آتي. عادوا حمما يعني صاروا بعد أن وضعوا في النار صاروا حمما، يعني محترقين. نعم. وأما الحمم بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة وهو البحر الواحدة حمما. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة، أما النهر ففيه لغتان معروفتان، فتح الهاء وإسكانها، والفتح أجود، وبه جاء القرآن العزيز. نهر ونهر. نعم. وأما الأفواه فجمع فوها بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة، وهو جمع سمع من العربي على غير قياس. نعم. وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها. قال صاحب المطالع كأن المراد الحديث مفتح من مسالك وقصور الجنة ومنازلها. قوله صلى الله عليه وسلم ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيفر، وما يكون منها إلا الظل يكون أكثر. وما يكون منها إلى الظل يكون أكثر. نعم. أما يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خلق. نعم. معناها ما يقع وأصيفر وأخيفر مرفوعان. نعم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم نبات أجساد هؤلاء الذين صاروا حمما وضعوا في أفواه هذا النهر الذي في باب الجنة نهر الحياة، بأنهم ينبتون كما تنبت الحبة، هي البذرة في حميل السيل، حميل السيل لما يحمل السيل هذا النقش يقوم، إذا كان في بذرة تنبت سريعا غير التي تنبت في بطن الأرض. قال أما ترون ما يكون فيه منها إلى الشمس يكون أخضيه وخيضر، وما يكون منها إلى الظل تكون يعني أبيض، فكذلك فهذه يعني نبات أجسادهم بسرعة هذه نبتة الحبة التي تكون في حميل السيل. نعم. وأما يكون أبيض فيكون فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، فيخرجون أي بعد ذلك كاللؤلؤ يعني صفاء وبياض، تحولوا في رقابهم الخواتم علامة على أنهم قد كانوا في النار قبل وتقاء الله تبارك وتعالى، علامة لهم. نعم. أما اللؤلؤ فمعروف وفيه أربع قراءات في السر، بهمزتين في أوله وآخره. نعم. وبحذفهما وبإثبات الهمزة في أوله بحذفه. حذفه يعني اللولو. نعم. نعم. وبإثبات الهمزة في أوله دون آخره وحذفه. لؤلو. نعم. وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها. نعم. ويقال أيضا ختام أو خاتم. قال صاحب التحرير قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق بأعناقهم علامة يعرفون بها. قال معناه تشبيه صفائهم وتلألؤهم باللؤلؤ، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله، أي يقولون هؤلاء عتقاء الله. قوله قرأت على عيسى بن حمان زغبا، هو بفتح الزاي وإسكان الغين المعجمة زغبش، هو بضم الزاي وإسكان الغين المعجمة وبعدها باء موحدة، وهو لقب لحماد والد عيسى ذكره أبو علي الغساني الجيعان. قوله وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموا، هذا مما قد يسأل عنه فيقال لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره القدم، وإنما تقدم ولا خير قدمه. وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاد بعد قوله ولا قدر، إذ لم ولا قدر قدم قدم إذ لم يجري للقدم ذكر. وجوابه أن هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها ولا قدر، بل قوله في الأولى خير ووقع فيها زيادة، فأراد مسلم رحمه الله بيان زيادة، ولم يمكنه أن يقول زاد بعد قوله ولا خير قدمه إذ لم يجري له ذكر في الرواية، فقال زاد بعد قوله ولا قدم قدم قدم ولا قدم قدمه ولا قدم قدمه، أي زاد بعد قوله في رواية ولا قدم قدمه. واعلم أيها المخاطب أن هذه أو هذا لفظه في رواية، وأن زيادته بعد هذا والله أعلم. والقدم هنا بفتح القاف والدال ومعناها الخير كما في الرواية الأخرى والله أعلم. قوله وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين وما بعده، فأخط به عيد سبح المال. أما قوله وما بعده فمعطوف على فيقولون ربنا، أي ليس فيه فيقولون ربنا ولا ما بعده. وأما قوله وأقر به عيسى فمعناه أقر بقول الله أولا أخبركم الليل بعد ساعة إلى عام. قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة، فقوله بإسنادهما يعني بإسناد حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومراد مسلم رحمه الله أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد. فأما رواية حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في الكتاب، وأما رواية هشام فهي من حديث الإسناد بإسنادهما ومن حديث النص نحو حديث حفص والله عز وجل أعلم. فهو يعني ذكر يعني كلام يعني أهل الكلام ورجحه ويثبت الرؤيا، إثباتهم الرؤيا يثبتون الرؤيا لكنهم يضعون لها من الكيفيات والمواصفات ما يجعلونها يعني شبه مستحيلة. فهو إثبات لفظي لكنه لا يفهم أنهم يقولون رؤيا في غير الأبصار وفي غير الجهة ليس فيها مواجهة، تبقى تحريف لمعنى الرؤيا، إنما الرؤيا إنما لا تنسب الرؤيا يعني بوجه إلا رؤية الأبصار، هذه الرؤيا. فالرؤيا لا شك أنه كان يرى ويبصر أو أن يكون في جهة، والله تبارك وتعالى في العلوم فيرون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى، لكن لأنهم ينكرون الفوقية وينكرون أن يكون لله تبارك وتعالى ذات ترى، فبالتالي يبقى يعني مذبذبين بين إثبات النصوص وبين نفيها، فيثبتونها يثبتون اللفظ لكن يضعون له معاني يجعله كأنه يعني تفقده معنى، فيسمون هذا التأويل. نعم.